الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قال في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اجتمعت به القلوب وتوحدت به الصدور. أما بعد، فإن حال الدعوة وأهلها في تونس يزداد سوءا يوما بعد يوم، ولعل الحديث يكون حول السبب الرئيسي لهذه الحال، لا وهو الفرقة. السؤال الآن شيخنا: ما هي أسباب هذه الفرقة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعظم أسباب الفرقة التفرق في الدين، وأقصد في الدين في أصل الدين، أي التوحيد والعقيدة. لأن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فدل هذا على أن قوله ولا تتفرقوا فيه أي في أصله الذي هو العقيدة، لأن السياق بعده: كبر على المشركين. ومعلوم أن وصفهم بالشرك جانبا الذي كبر عليهم هو ما ينفي عنهم الشرك، ما أرادوا أن يقبلوه. فهذه أعظم ما يفرق المسلمين، ألا وهو تفرقهم في العقيدة التي يزهد فيها كثير من الناس، ويظنون بأن اجتماعهم على غير العقيدة كفيل بأن يجمع صفوفهم وأن يتحدوا الآن ليجمعوا أو ليجمعوا أمرهم على عدوهم في المستقبل، ثم بعد أن ينتصروا على عدوهم يتناقشون في مسائل العقيدة ليخرجوا بنتيجة واحدة. وهذا كله أحلام وأوهام، لأن الله تبارك وتعالى شرط عن في نصر العباد أن يكونوا على عقيدة واحدة. وفي هذا طبعا النصوص كثيرة، وربنا تبارك وتعالى قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا واضح، تحسبهم جميعا إذا رأيت أجسادهم مجتمعة في مكان واحد، لكن القلوب شتى. وإذا قيل القلوب شتى، فأول ما يدخل القلوب هو العقيدة، لأن العقيدة أصلاً أصلها من حيث الأصل في القلوب، ثم تتفرع عنها الأعمال، لكن حيث الأصل هي في القلوب. ما تجتمع عليه القلوب من معتقد أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم تجاه أصول معينة كأصول الإيمان وغيرها. فلا شك من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إلى آخر الآية. لكن قال: وعد الله الذين آمنوا منكم، فبدأ بالإيمان. لذلك لا يمكن للناس أن ينتصروا على عدوهم إذا كانت قلوبهم شتى على عقائد مختلفة. ما تجتمع القلوب على عقيدة واحدة، عقيدة المهاجرين الأنصار، عقيدة أتباع السلف الصالح، هنالك يمكن للإنسان أن يرقب النصر إن شاء الله تعالى. فهذا منه. وإذا اجتمعت القلوب على عقيدة واحدة قد يحرمون أيضا النصر، أو قد يعاقبون عقوبات معينة. لأنه إذا علمنا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير من عبد الله عز وجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم خير جيل أيضا في هذه الأمة بل وفي جميع الأمم، يعتبرون خير جيل، مع ذلك كانوا على عقيدة واحدة وعصوا معصية واحدة في غزوة أحد، وحرموا النصر بادئ ذي بدء كما هو معروف عند الخاصة والعامة. فإذا الله تعالى يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلهم عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فإذا كان هذه معصية وكي اتجاه يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دون لا شك دون العقيدة، فكيف إذا كانت المعصية بالغة العقيدة؟ مع ذلك نعيش على الأوهام، ننتظر المنتصر ثم بعد ذلك نجتمع على عقيدة واحدة. ينبغي للمسلمين أن يعرفوا هذا جيدا، يتفرقهم على ربهم عز وجل، كيف يكفر لهم النصر؟ مستحيلة، كيف يقع مثل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكن رضي بالتحريش بينكم، فجعل التحريش أحد روافد الإفساد في الأرض الذي قد يرضى به الشيطان في زمن ما في وقت ما، إذا كان حاول مع الناس لكنهم الحمد لله نجحوا وتخطوا تلك العقبة الفئود، عقبة المعتقد السليم، كان معتقدهم سليما ثم أخلاقهم فسدت نوعا ما، فهذا أيضا يكون سبب العقوق. إذا كان بين الإخوة نتكلم درام في هذا على كل حال، والحقيقة أهل تونس كغيره كغير تونس خصوص الجيران الجزائر وليبيا كان داء مشترك في وقت ما، لا سيما ما زال إلى الآن مع الأسف نتجرع مرارة هذه الفتنة المختلقة في هذه الخمس سنين تقريبا متأخرة، وهي فتنة التجريح بلا كوابح، التجريح بلا ضوابط، التجريح بدون أن يفرق المرء في ولائه وبرائه بين صاحب سنة وصاحب بدعة، بدون الجميع يسميه مبتدعا ولو كان داخل هذا الملموم ناس معتقدهم سليم وهو يشهد بذلك، لكن يدخل أشياء وعوامل أخرى ونفسيات وحضور داخل الموضوع، يصير كل واحد يطعن على الآخر ويتهمه بأشياء، وإذا أرجعت المسألة إلى أصلها وجدتهم مختلفين حول زيد هل هو صالح أو طالح فقط، أو رأيتك تستمع إلى فلان، ولكن فلان يعني قد يكون مختلفا فيه بين علماء السنة أنفسهم، ليس لا نقول هذا للسكوت عن خطأ المخطئ، لكن نقول هذا لإعذار من حقيقة نعرف بأنه صاحب سنة لكن ما فهم ما فهمنا، لم يفهم ما فهمنا، ما يمكن إذا نعبره نعرف، لأنه نعرف سوابقه وصاحب سنة، أما صاحب الهوى ما يستناك هو صاحب الهوى من زمان منطلق، يعني نتكلم عن صاحب السنة صاحب الطعون هكذا جزافا بلا تروي وبلا خوف من الله عز وجل، ولكن العلماء يشترطون في الجارح، لماذا لما نقرأ كتب الحديث المصطلح في الجرح والتعديل يذكرون بأن المجرح ينبغي أن يكون صاحب التقوى، ليس واحد يروح يقول هكذا أنت جرح الناس، يقول أنا عندي الأدلة الناصعة الواضحة بأن فلان ليس من أهل السنة، ويبدأ مسكين يخلط بين الصغير والكبير ما يفرق، يجي بأشياء ويجعلنا حبة قبة يكبر موضوعات ليس بذلك الحجم، وهكذا. فصاحب التقوى تمنعه تقواه من أن يدخل حظه الشخصي النفسي في مسألة دين، يسأل عن فلان ممكن بينه وبينه خلاف معين، المسكين هذا الخلاف يعظمه الشيطان بين عينيه، يصير يكسر خوه من الناحية الدينية التأصيلية الكبرى، وبينه وبين خوه فقط حضور فقط، وهذا حصل بكثير من الشباب مع الأسف، يظن بأن خلاص يقفز يعرف غلطة فلان ما شاء الله هذا اللي يعطى وسام المجرح المعدل، ليس هذا ليس وسام، هذه أعراض وقف على شفيرها أناس، ليس أي واحد، أعراض يوم القيامة تقوم لك تسأل عنها بين يدي الله، ثم قلت لي سنت توزع تصدق بحسناتك صلاتك صيامك حجك إلى تصدق على الناس اللي كنت جرح فيهم في وقت ما كي تحظى بالقبول عند الشيخ فلان وشيخ فلان، الله المستعان. بارك الله فيكم شيخ، نرجو منكم تبيين مظاهر الفرقة لأن البعض قد تخفى عليه ويقع فيها. الفرقة مثل ما ذكرت لكم سابقا يكون خلاف بين شخص بين شخصين خلاف نفسيا ثم ينتقي إلى دين، ثم لا يكتفون بهذا، يبحث هذا عن أتباع وذاك عن أتباع، ويقول أنت مع من معي ولا معه، وجب بعد ذلك بعض آثار السلف الصحيحة لكن ينزلها على صور غير صحيحة، جب آثار عن السلف هي صحيحة ينزلها على واقعه، والمسكين يبحث عليك أنت إذا لم تكن معي ألحقك به، طيب الأصل نحن ممتلكين عليه الأصل، ما اتفقنا أنا وياك على هذا الأصل ممتلك، كيف تلحقني به وتقول أنت مبتدع أيضا؟ أبدأ نتفق مع هذا وبعد نتكلم. هذا ليس لتقرير أن التخطئة أو التجريح أو وصف الشخص بأنه مبتدع ينبغي أن يجمع عليه، لا ليس هذا المقصود. المقصود باب العذر عدم العذر لمن يخالفونه فقط. الآن الحلول لهذا الكلام، ولا الحل هو لا شك أنزل الناس منازلهم، كل واحد يعني يعطى حقه من حيث التخصص. يعني شبابنا أنا أنصحهم أن لا يدخلوا في المسجد في التأثير إلا مسألة واضحة، مثل ما تشوف واحد خارج من مخمرة في زجاجة خمر تعرفنا هذا فسق واضح ما يحتاج لعالم كثير، مثل ما تشوف واحد خارج من زاوية الصوفية يترنم يمين وشمال ويطبل بذكر معين تشهد بأن هذا على بدعة ما تحتاج لعالم. هذه أمور واضحة. إذا نتكلم عن مسائل أخرى بعض تقعيدات لتجد حتى بعض كبار العلماء يختلفون بينهم فيها تقعيدات فضلا عن تنزيلها على أعيان. بعض تقعيدات دي واحد يكلمك عن مجمل مفصل وانت في مجمل مفصل اليوم برأي وضع برأي أدريش لأن المسألة نفس الدوخ اليوم هكذا بعد هكذا بس تقيد فيها وتزيد وتنقص كان رأي في فيدك انت الشريعة هذه بس كما تحب. ليس الأمر كذلك، أمور كبيرة اتركوها والله أعلم. تسلم تسلم أحسن لك ثم اطلع عنها بيئة طيبة جدا وسيعلمك الله ما لم تعلم والورع مطلوب. على كل الحل هو الإنسان أن لا يدخل فيما لا يحسن، كما قال علي رضي الله قيمة المرء ما يحسن. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تدخل في شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإنسان تركه ما لا يعنيه. الشيء الذي لا تحسنه لا يعنيك، الشيء الذي ولو كان من دين الله إذا كنت لا تحسنه لا يعنيك أن تتكلم فيه، حسبك أن تجلس تتعلم إذا كنت بحاجة إليه. فإذا كل واحد يعني اجتهد في دين الله تبارك وتعالى كما كانت قلوب صافية قديما وتحب السنة وتحب من يحب السنة وينشرها تجد الخير فيها في الناس، ويكرهون البدع ويحذرون منها، يروح يذهب إلى أخيه ناصحا ليس يعني يذهب إليه ومشفق عليه، ليس يريد أن ينتظر منه الزلة حتى يزيد ينقض عليه من جديد ويلحقه بمن يريد. ليس الأمر كذلك، تشفق عليه إخواني وهذا أولى بشفقتك عليهم من غيرهم، أو تشفق عليهم خاف وشبابنا طبعا لابد أن ترتقي منهم خطر يتعلموا يغلقون، ما تروح تسهر ليالي وتتبحث في المسكين مسكن من قاش والله عام من تحت الجن، تصبر عليه وتحاول. أما اللي كان من زمان مع الحركيين أو مع المبتدع أو ما إلى ذلك أنا ما يحتاج يعني منك كل هذا الجهد واضح. أمور شيخ التفرق بسبب فتنة الحافظ بدعوة سلامة من الأهل كيف يعني؟ صار الأخوة كل واحد في حاله حتى يسمى من قضية الأمن. هو على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يختلف الأمر. فما نقول للناس اجتمعوا فيما بينكم والحاكم ينهى عن ذلك وتحصل لبعض الناس فتنة قد لا يصبرون على نتائجها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن بإمكانك أن تكون مع أخ لك واحد ما دام يعني الكثرة تجلب لنا بعض النتائج السيئة بالنسبة للوضع، فيمكن أنت ومع أخ لك تدرسون دين الله تعالى شيئا فشيئا حتى تصلوا. كان هذا في من قبلنا الدعوة السرية كنا درسناها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الإنسان يجتمع كان دعوة سرية، لكن الإنسان يكون عزيزا بدينه ويعرف يتكلم حتى مع الأمن وغيره، لأن كثير من رجال الأمن إذا وجدوك تحسن الكلام ممكن تكون أنت سبب في إقناعهم، وأحيانا قد لا يقتنعون بكلامك قد يكونون يعني أمكر لا أقول هنا لا أقول، قد يكون أناس دونيات يختلفون طبعا الناس رجال الأمن كغيرهم كرجال مدنيين يختلفون، لكن قد تقع مع أناس فيهم مكر. لكن إذا وجدوك تحسن الدفاع بل ربما تدافع نفسك بالهجوم، قصدي بالهجوم يعني بالحجة، ما يصل إليك لكن إذا وجدوك فقط سدك تسلم تترك خبي راسك وإلى آخره تبقى مع محل تهمة يقول هذا إنسان ضعيف فيضغط عليك. لكن أنت أعتز بدينك وبين لهم وإحنا إخوان كم تحت إشكال جنة فيكم لماذا تريدون عمدا تدخلون في عداوة بيني وبينكم وأنت عارف حالهم عارف أن الناس مسترزقون وجهال وكثير منهم بنية طيبة لكن مضغوط عليهم وليضغط عليهم أحيانا قد لا يكون صاحب بصاحب إفساد قد يكون جاهلا بالوضع يحب ينهي فقط مظاهر الإشكالات اللي هو يتخيلها يعمل احتياط بعيد وكذا وأنت تكون أنت الضحية وقبلك تكون ضحية من دونه في الأمن وهكذا. فالإنسان يجب أن يراعي هذه الأشياء لأن الآن الجهل الجهل متفشي في المسلمين أنفسهم في الذين في المتدينين فكيف من هو بعيد عن التدين يصلي فقط إذا كفر وانتهى الجهل كثير وهم يحتاجون منا أن نبين ونبرهن بين على مستوى معين من الإصلاح ما عندنا شيء من هذا الإفساد وهذا يأتي شيئا فشيئا. فعلى كل حال أنا ما أظن أن هذا نوع من التفرق لأن هذا يعني كل واحد خبي راسه فقط إلى أن يفتح الله أظن هذا وإذا كان وضع لا يسمح بالبقاء في قرية ما أنقل إلى قرية أخرى أو إلى بلد آخر حتى يفتح الله عز وجل. وردت نصوص كثيرة تدل على أن سبيل الأنبياء مقرون بالابتلاء لكن ذلك قد يغيب على البعض حال الفتن هل يمكن يعني أن يدعو الإنسان إلى الله ولا يلحقه الأذى؟ هو الأذى لابد كما قال تعالى حسيتم تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء ضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هو الأذى لابد منه فقال تعالى حسب الناس يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم الله الذين صدقوا وليعلم من الكاذبين. الآيات في هذا كثيرة جدا والابتلاء لابد منه لكن من حلاوة الابتلاء أيام الانتصار الله عز وجل يبتليك لينصرك وينصر بك دينه ثم ليعلي قدرك. يجي الإنسان شيء عض في قلبه هكذا أيام الامتحان لكن صاحب اليقين قلبه يضحك ولو كان في ضيق قلبه يضحك لأنه عارف ما وراءها عارف أن الله حقق كل شيء بيده وأن الأمر لله. الله يقول لله الأمر من قبل ومن بعد الأمر كله لله عز وجل ما في أحد لا دولة ولا مخابرات ولا شرطة ولا إرهاب ولا هؤلاء مسيرون مدبرون وكيف يسير الله يسير الله حسب تقواك. لذلك الآن مثل وضعكم للأبواب مغلقة اعلموا أن الباب الكبير مفتوح للتقوى لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله عز وجل لا بد الإنسان يراعي نفسه يحرز نفسه في دين الله يحرز في أعراض إخوانه يجاهد نفسه في هذا سيرى الخير بين يديه. واعلموا بارك الله فيكم أن هذه أشياء اللي هي نعم ابتلاء في الوقت نفسه قد يكون هذا الابتلاء عقوبة فمن نجح في الابتلاء رفعه الله ومن رتب في الابتلاء حطه ذلك يكون عقوبة من الله عز وجل. الله قد يعاقب بالابتلاء نفسه قد يعاقب بالابتلاء يعني الصالح يحسد فيعاقبه الله حتى يرده إليه ويعرف أن هذه المحن كيف تتخطى يدركها. وهذا الذي يحصل من الحقيقة لا نستحي نقول وضع أهل الحق أهل السنة الآن في أكثر البلاد وضعهم الديني هو نفسه تعبان صراحة ينبغي نعرف هذا لكن الآن نأكل من ذنوبنا ينبغي نعرف هذا من الخطأ الجسيم أن نقرأ الآيات يتحذر من الذنوب وعواقبها أن نقرأها على المخالفين لنا فقط كان احنا رانا ضمننا لانفسنا بناء على خير وهذا من غرض حصل كثير من اهل الحق شافوا انفسهم على عقيده سليمه وايقنوا الحمد لله وموقنوا بان هذا هو الحق مع ذلك جاءهم شيطان باب اخر انتم اهل الحق وانتم الفوق وانتم الفرد وكذا ويصير المسكين يعني يحاسب الناس محاسبه شديده كانه هو الله المستعان جاء ضمننا الله وهذه من العقوبات يعني العجب يصاب الإنسان بالعجب. إذا كان الله يقول إذا عجبتكم كثرتكم فلم تكن عنكم شيئا. أهل الحق صحابة رضي الله تعالى عنهم صحابة أصابهم شيء من العجب يعني أصاب بعضهم شيء من العجب، مع ذلك ربهم الله تبارك وأدبهم أحسن تأديب، فكيف من دون الصحابة؟ مداخل الشيطان كثير يدخل عليك. فإحنا لما نقول قال الله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، نحن أول ما يدخل فيها ما عرفناه، ومن عرف الحق يحاسب أشد من جهله والمعلوم. ونقرأ على الناس ما أصابك من حسن فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذه نحن أولى بها أيضا. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب الصحابة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أن هذا قلتم عن أنفسكم، خطاب الصحابة. ينبغي أن نحذر الآن هذه أشياء، ما يقولش إنسان يريد بعد جي عنده بعض أفكار يعني سيئة، شيء من الحبوط أو الإحباط، يصير عنده شيء من اليأس. وشوف يعني وين تروح تجد يعني أهل السنة ضرب وضرب أنت ذاك. لكن نقول لماذا لا نصلح أنفسنا ونشوف بعد ذلك النتائج؟ أحيانا تجد في أهل السنة أنفسهم منهم من يناله الأذى الشديد الذي يزيد يفتنه في دينه، ومن من يستخرج كشعر من العجين يمتحن يستخرج. ولو فتشت تجد يعني العامل المفرق تقوى الله عز وجل. لذلك الآن مع الأسف أكثر أهل السنة ليسوا على مستوى القيادة حتى يعطوا كثير. لماذا؟ من أنا لو أعلم لا أدرس لا أكون خطيبا لا أكون إماما لا خير. الله عز وجل عارف نفسك، أنت عارف بنفسك أنك ما تصلح لهذا المستوى، لأشياء موجودة ما زال نواقص. لنقول للإخوة أصلحوا ما بينكم بين الله وبين الخلق، وامشوا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ندعى عنه، لا كما قال الله من قيل فيهم ويكونهم الحق ويأتوا إليهم العنين. إذا كان الحق كان فيه شيء من الهوى في نفسه يتشبث به، إذا كان يتعارض مع هوى يتركه. يعني ككثير من إخوانا، كثير من إخوان استقاموا على السلفية من مثلا مسألة معاملة الحكام، كثير من أعجبهم هذا الوضع ليس إذعانا للدليل ولكن ركودا إلى الدعاء والراحة. أنا الحاكم تمسوش أني راقد أنا في أصلاح وعجبته السلفية لتنجح، فما يجب أن تأثير العقوبة. ما لزمنا هذا الحق لأنه يريحنا، التزمنا به لأنه الحق، قال الله كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولو كان الحكم فيما يقابله لالتزمنا به. المسلم يدور ما عاد يحيط ذا كان الأوى عليه، لأننا نعرف أن هذا الصنف يعني من صار أصبح شهوات. إذا جفنا يقول لك أنا ناجي من الشبهة، لكن الشهوة أخف، هل الشهوة أخف معناها حلال؟ من الشهوات ما يكفر صاحبه، الشهوات واتلو عليه نبأ الذي آتينا وآيتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف صاحب علم ما أخرجه من الدين إلا شهوته. صلى الله عليه وسلم. هل يعلم العبد منزلته من الله بقدر ما يصيبه من العالم؟ لا، ما يمكن، هذا غرض، وهو ليس مكلفا بهذا، ومكلف بنفسه يصلح نفسه. أما أن يعلم بأن منزلته رفيعة من الله تعالى هذا الغرور. السلف ما كان عندهم هذا، السلف كان يقول إذا هاجت الريح لو مت لاستراح الناس من مثل هذا، ريح فقط تهيش في القلب، قل هذا عذاب من الله أنا سببه، وهو رجل قوام صوام من جبال العلم والتقوى يحس بنفسه هكذا. وحمد بن واسع يقول لو كان لذنوبي ريح يعني رائحة ما جلسني منكم أحد، ولا كان يلتمس منه الدعاء. الإنسان دائما يهضم حقه ويتهم نفسه، وحقيقة نعم أنا كلنا سيئة وخطأ، وما كان من خير كان هناك شيء من خير فمن الله سبحانه هو الميسر لذلك. قاعدة إذا عمت البلوى خف الحكم، أريد تبين لهذه القاعدة أم هي على إطلاقها؟ قاعدة إذا عمت البلوى خف الحكم يعني مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ومن حواليها 30-60 صنم، ما ترك الصلاة لوجود هذه الأصنام، لأن البلوى حيث شئت تجدها مع الأسف أصنام عامة، كيف يفعل؟ وهكذا يعني إذا كان إنسان يعني ما يستطيع أن يطبق بعض الأحكام الشرعية إلا بأن يجر معها بعض المخالفات ليست منه هو، لكن وضعت له في طريقه، ليس من وضعه هو، ولا يحاسبه الله عز وجل كما يحصل الآن. الآن إذا ذهبت أنت في تونس أو أكثر البلاد الإسلامية مع الأسف، ذهبت تبحث عن عمل ليس فيه اختلاط ما تجد، حتى لو قلت أعمل وحدي تاجر، التاجر ممكن أشرح اختتام الاختلاط من غيره، قد لا تجد. ما يضيق على الناس في مثل هذا الوضع، ما يضيق على الناس يقال لهم لا تعملوا، قد يكون الإنسان ما يستقبله بلد مسلم، قد يكون هو نفسه من أصل كافر، من بلد كافر، ما يستطيع أن يعمل إلا في عصر الكفار، أقول له لا تعمل، يعمل لكن تتق الله ما استطعت. وهكذا نقول الناس الآن يعني اتركوا هذه المجالات فيما الشباب وما يروحوا يمسكون حيوط قاعدين عندها ويسمون مسكين الوضع يتغير هكذا حتى يعمل أو يدرس في وضع هو الذي يتبناه بنفسه، هذا غلط. إن أكثر مآلات هؤلاء إلى التدخين ثم المخدرات ثم أشياء صلى الله عليه وسلم جالس كما عنده هذا، وإحنا معنا هذيك قوة الإيمان نروح نقوم الليل ونصوم ونعبد الله عز وجل ما عمنا هذا، اللهم استعان ضعاف في عبادتنا، وما عندنا ذاك النهم العلمي ندرس. الإنسان ينبغي يسدد ويقارب، ويسدد ويقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سدد وقارب، وقال استقيموا ولن تحصوا، استقيم على الدين لكن لن تحصي الدين، دين الدين واسع، استقيم على فرائضه، يجيب بعد فرائض تدخل في النوافل بحر، استقيم على شيء من ذلك تقدر عليه وتواظب عليه. أحد الأخوة يعني حارب في هذا المثال، هو مهندس في إعلامية، قال إن كل الشركات التي بحث فيها اختلاط، هو يسأل وأنا ما علي بأس، كثير من العلماء في هذا العصر أفتوا بجواز العمل في مثل هذه الظروف، لأن ليس من صنعتي يده، مفروض عليه هذا الوضع، ماذا يفعل؟ لو استطاع أن يخرج من البلاد إلى بلد ثاني إذا وجد نعم، لكن الله المستعان يعني نحن الآن في بلدان مع الأسف تقلد الكفار تقليدا كاملا صلى الله عليه وسلم إلى ما ندر، يعني اختلطون اختلط المرأة في كل مكان في كل ميدان، هذه مصيبة عظيمة دهت البلاد الإسلامية. ما نضيق على الناس نقول لا تشتغلوا لا تستنفقوا، يعني من يتقي الله، وهذا امتحان الله عز وجل. البعض يسأل يعني حكم بيع الملابس ومنها فراويلات التي قد تكون دون كعبين وضيقة، ومنها ما يسمى بالجين السراويلات التي هي سراويلات الكفار لا يجوز بيعها، لا يجوز لبسها، وليست المشكلة أنها تكون دون كعب وغير ذلك، لأن هذا ما يمكن ضبطه، لأن الناس يختلفون طولا قصرا، وهذا هذه وظيفة غيرك، وظيفة المشتري ليس وظيفة البائع، فإلا إذا قيل له خط لنا كذا يخيط على السنة، لكن ليس أمر كذلك، يجب من المصنع هكذا. فقد يكون الإنسان يبيع سراويلات التي تلبس تحت الثوب قميص، يبيعها تكون طويلة وليس عليه شيء، لأن هذا على المشتري والذي يقصها، والناس ما يستطيع التصرف فيها تأتي من المصنع هكذا، هذا ليس محل إشكال. محل إشكال الشيء الذي لا يلبس إلا وحده، سراويلات تلبس إلا وحدها لا يبيعها المسلم، لأن ما دام لا يجوز لبس هذه اللباس لباس الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم، فقال عليه السلام إن الله إذا حرم شيء حرم أكل ثمنه. صلاة خلف من كان يذهن لحم جلي إذا أمكن تغييره بلا فتنة هذا هو الواجب، وإذا ما أمكن يصلى خلف كل بر وفجر حتى لو كان يلحم، أنا لست أنت الذي وضعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا ما لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليه. بعض الفقهاء يشددون يقولون إذا كان يفسد معنى فالصلاة تكون باطلة، لكن الحقيقة ما وجدنا لهذا دليل واضحا يقيد الحديث السابق. حديث الجماعة رحمه الفرقة هذا المقصود بالعذاب هنا فرقة عذاب المقصود أنها عذاب في الدنيا قبل الآخرة لأنك إذا تفرقوا تعذبوا أن النفوس تكون معذبة إذا افترق شوف مين إذا كانوا متحابين ثم افترقوا تبقى نفوسهم تتعذب ولا شك فرقة عذاب يعني ووسع بعدين دائرة وسع دائرة إذا كان الشعب كله متفرق شوف المطاحنات بينهم والفتن والقتل هذا عذاب حديث طوبى للغرباء قلنا ومن الغرباء فقال قوم صالحون قليل في ناس سوء من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم تعليق الحديث ينادي بنفسه واضح ناس قليلون في قوم سوء هذا من الغرباء أهل الحق دائما قلة قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال وقليل عبادي الشكور وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلا ما هم وهكذا نصوص كثيرة في هذا الباب لأن الإنسان صاحب هوى ونوازع هواه تصرفه عن الحق لذلك يرصد في امتحان الدنيا فيتبع الهوى ويترك الحق أكثر الناس منها من هذا الطراز مع الأسف ضعاف يتبعون يغلبهم ضعفهم لذلك الناس الصالحون قلة في كل وقت في كل مكان حتى يأتي الله يأذن الله بالنصر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتشر الدين وإلا فالأمر هكذا الناس عندهم أهواء قال الله عز وجل أمر جبريل لما خلق النار وأراه النار قال ينظر إليها يعني شاف قال مستحيل يدخلها أحد شوف الناس طاق منها يبعد عنها بعد ما يدور في جهة النار وأسبابها ثم حتى الله بالشهوات قال انظر إليه شاف الشهوات قال وعزتك لا أرى أحد إلا يدخلها الشهوات مغرية صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جينا الجانب الثاني جانب الشبهات جانب السنة والبدعة جانب التوحيد والشرك وما إلى ذلك فهذه أيضا أهل السنة قليل لكن هذا ما يعني يفرح القلوب يشوف الإنسان مثل هذه الأحاديث ما لا يأس ولا يحصل له إحباط يشوف نفسه دائما في قلة في مجتمعه هذا يشجعه على الثبات على ما هو عليه غالب الناس يحلقون اللحى مثل الأمثال والناس للحلاقة أنا أحلق مهما كان ما عندنا دليل يفرق الشريعة يقول هي شيء الآخر نفسه اللي يبيع لبسة أطفال يخرج من خلافه يكون لبس تقليدي موجود الآن يبيع الأحذية الحالة الكثير الحمد لله أحذية ماركات ها؟ أحذية ماركات هنا في دارة مايكي نعم إذا كان صدق ما قيل أنها من آلهة اليونان وأنا قد أكد لي بعض الإخوة في موقع الشركة نفسها الانترنت أنهم يذكرون ذلك ويبوحون به إذا كان عمل كذلك لا يجوز نفسه ولا بيعه بيع الأصل التجاري كانت تقول يعني السجل النظام يسمح ولا يسمح؟ النظام يسمح كان أول نظام يسمح؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني على أساس أن الرجل كان صار له شهرة في ذلك المكان وغيره. إذا كان نظام اسمه في مسجد شيخ تغيير العملة مثل شخص هنا يعطي بالريالات في تونس تصل بالدينار تونس ما يسلمها بالريالات يعني وسيط يأخذ مال من هنا يعطيها في تونس لكن في تونس يعطيها بالدينار مباشرة هو اللي يقوم بالتغيير يعني هنا ريال يأخذ بيده يأخذ بيده ويبيه وصل تونس يعطي دينار ما يعطي ريال طيب حوله لما حوله هو اللي يحول عنده يعني عنده فلوس في الدار لا يروح يحولها هو يروح يحول الريالات ويأتي بالدينار وبين المعطي هنا والآخذ هناك هذا الوسيط بينهما تبادل لا يعني الصرف حصل بين المعطي الأول نفس اليوم والمستلم كيف نسأل لا هو يأخذها ويحتفل يقرضني في المملكة الريالات وأهل تونس يعطوني نفسه إذا كان قرضا نعم ما إذا لم يكن قرضا كما هو حال كثير من الناس هو صرف صرف إيه وإذا أنا عندي ريال هنا وعطيك ريال وأنت أعطي الأهل هيك ده هذا لا يجوز لما حصل الشرط الذي في الحديث فإذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئت إذا كان يدا بيد هذا ليس يدا بيد في نفس الوقت حتى لو كان تليفون ما يجوز ما صار يدا بيد التليفون يحصل فيه الغش رجل هنا كنت هنا ما حصل جميل هل يقطع عليه الحوالي حول الأمام من ذلك هذه نوعا كيف أنا ما أستطيع أن أقول بعض العلماء يقولون لا يقاس عليه يعني البنك يكون وكيلك هو الذي يحول لكن هذا يفتقد المعرفة بطريقتهم ما أعرف طريقهم كيف يفعلون تعطيهم المال من يقومون بالصرف وتؤهلهم مثلا تحولت من هنا الى ريال تحول هنا لكن لكن هل هم بالتحويل في بين انفسهم بمعنى يحط مثلا ريال ياخذ دينار تونسي ثم يكون توصيل فقط هم هنا ياخذ ريال وفرعهم في تونس المعامله بالدينار فاهم ولكم يحصل دينار تونسي انا فاهم لكن هنا يحطوه في الخزينة تاع نفس الشركة وشركة تعطيه والله ما كنا نقول ما ذلك الطريق في الشركة كيف يعني شيخ عندنا في العمالة في تونس نظام مهبوط نظام؟ لا مهبوط شيخ يعني بعض المتوظفين الموظفين في الشركات قد يفصلون من شركة من الشركات فيطالب هذا الموظف بمقابل مالي مقابل هذا الضرر لا يجوز أخذ هذا المقابل إذا أعطيه ما في بس مدام الحكومة نفسها يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاك الله مال من السلطان فإنما هو رزق سقه الله عليه ما في بس شفنا أحد الإخوة في فرنسا يسأل هل يجوز صرف الزكاة للمساجد التي في أوروبا أو في فرنسا؟ لا الزكاة لا تعطى المساجد تعطى من التبرعات أما الزكاة فلها 8-12 محددة ما يزال عليها كذلك أحد الإخوة في ألمانيا يشتغل في شركة ويتحرج من الصلاة أمام الكفار الذين يعملون معه في نفس المكان يقول هل يجوز أن أغلق على نفسي في حمام وشكل الحمام هذا عزكم الله أنه غرف قضاء حاجة لها أبواب وأمام هذه الغرف هناك مساحة يقول أنه يقدر أن يصلي بها هل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ ما صورنا حمام كيف إذا كان مكان قضاء حاجة مغلق ما يخرج إلى مكان ثاني لأن المكان ثاني ماذا فيه؟ هذا المكان كذلك أمامه باب يفتح على خارج الشركة يعني على المكاتب مثلا يعني في غرفة لها باب لما تدخل إلى هذه الغرفة في مساحة ثم تجد أبواب غرف قضاء الحاجة على المكان إذا كان لها هذه لها غرف خلاص خرج من الإشكال شكرا هي ماذا يراد من هذا بالضبط؟ قالوا إنه قواعد قاعدة السلف يعني تتنزل إلا على الرواة. يقصد الحديث. أيوة. يعني العلماء الآن ما ينزل عليهم هذه القواعد والناس حتى قواعدية هي. هي قواعد عادلة. قواعدية هي. رجل كذب في الحديث قال له كذاب. رجل سيء الحب قال سيء الحب. كذلك نسأل لمن يتكلم فيه من جهة البدعة لنا كما لا يخفاكم أن وصف الراوي بالبدعة موجود عند السلف. قال فلان مثلا صدوق إلا أنه يعني يتشيع أو سبيل إرجاع وما إلى ذلك، لأن هذا له بعض الأثر في روايته، قد يقولون يعني بدعته عليه لنا روايته له عليه بدعته، لكن هو ليس بإطلاق. لو روى مثلا فيما يؤيد بدعته ينظر في ذلك العلماء، قد يكون هذا من التواضع في الرواية. على كل الدوام على كل نبض من هذا الشيء، وإلا فقواعد الثانية يا قواعد هي أي أكثر الأشخاص المعاصرين اختلف فيهم ولم يظهر منه شيء، اختلف فيهم الشباب سمعنا من كلام ما اثبات على الشخص وكثر الخلاف على كل حال عرف لم يعرف الكلام السابق طبقه الآن أنتم في أول كلمة. الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تشهد على شخص بشيء ما لا بد أن يكون المعرفة صدق، ولا ينبغي أن يتسرع يقول خبر ثقة جاءني خبر ثقة في فلان، لأن الآن نقول أثبت المقدم أنه ثقة كما كان عند السلف. أما مسكين الرجل يعني يجر أذيال الفتنة أو البدعة أو الشهوات تمزقه أو ما يشبه القلب فيه ثقة، كيف يقال فيه ثقة؟ قد يتكب الكبائر يقال فيه ثقة، وأحيانا قد يكون هو خبر ثقة لكن ليس المصدر منه، المصدر الأول مجهول، لذلك ينبغي الإنسان يتحرى. لأن بالتجربة وجدنا كثيرا من أهل الحق نقلوا أشياء ليس بصدق، وليس يعني القدح فيهم لكن في من أروى لهم، وحين قد يكون رجل ثقة لكن توهم يعني رأى منظرا موهما ففهمه فهما خطأ ورأى الخطأ في كل من أخذ عنه، فيتحرج الإنسان في مثل هذا، لكن بأن يكون جرح مفسرا ومعتبرا يقوم بذلك الشخص. لكن إذا كان الشخص ثقة ومعروفا يبقى على ما هو عليه حتى يثبت الأصل جليا. ما تعلمون من حال محمد الصحيح؟ ما أعرف، أنا معرفتي به قليلة جدا، استمعت إلى بعض خطبه وبعض محاضراته، يعني في العموم جيدة، يؤخذ عليه يعني التساهل في بعض الأحاديث ضعيفة، ويؤخذ عليه الالتزام والسجع، النبي تصنعها عن ذلك السجع كسجع الكهان، ويؤخذ عليه تركيزه على بعض الأمور الوعظية وعدم خلطها بالأمور التعليمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أنه يعلمهم كتاب والحكمة ويزكيهم، يجمع بين التعليم والتزكية، ما يقتصر على الوعظ والتزكية، هذا غلط، لأن الذين تربيهم على الوعظ والتزكية فقط يخرجون غدا كالدراويش، وأي بدعة وأي شبهة تنشأ في مجتمعهم أو تدخل عليهم بلادهم إلا كانوا أول من يستقبلها ربما باشتباه الأمور عليهم، لأن لم يربوا على العلم، جيهم شبهة كذا شوية جميلة شبهة فيها شوية من الجمال إلا ويتأثرون بها. بعض الشباب يجد صعوبة تربط بين دوام الوظيفة وطلب العلم، هل لكم النصيحة؟ دوام الوظيفة؟ نعم، إذا كان الشاب الوقت يعني نعم يقضي 8 أو 9 ساعات أو حتى أكثر في اليوم في العمل و يعني ويحب طلب العلم، لكن يجد صعوبة في الجمع بين الأمرين، هل لكم النصيحة لأمثال هؤلاء؟ النصيحة ثنائية، أولا طلب العلم لا بد منه وهو مطلوب، لكن العلم يختلف أشخاص فيه، كما سئل مالك رحمه الله في مراسل الخطيب البغدادي في فقه المتفقه طلب العلم فلذا قال نعم، فذهب رجل ثم ناداه قال تعلم من العلم ما يلزمك، ليس كل علم يكون فرض على الناس، والناس ليسوا سواء في الطلب، بعض الناس يكون ما عنده وقت هذا يطالب أن يتعلم الأشياء التي تلزمه في حياته، صلاته وصيامه وحجه وزكاته وما إلى ذلك، وتوحيد هذا الأصل، وبعض الناس عند الوقت يقال له تعلم تفسير الآيات توسع فيه ازداد يعني نورا تدبر من كتاب الله، وبعضهم طلاب علم متفرغون قال تعلم علوم الآلة كي تفتحوا على العلوم الأخرى التي هي غاية في الطلب، الناس يختلفون في هذا. مثل هؤلاء إذا ما وجدتم توفيقا فاعلمون أن طلبكم بالرزق فريضة ما دام عليكم عيال مثلا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إثما يضيع من يعود نابد، ثم ينبغي أن يعلم أمر آخر أن طلب الرزق فيه أجر، كثير من الشباب من العلم علم فقط هكذا يظن طلب الرزق ليس فيه أجر، فيه أجر يعني حتى اللقمة تضعها في امرأتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لك صدقة اللقمة في مثل هذا، فينبغي أن يعلم بأن لما بل يعني كل دينار ينفقه على ولده على أهله يكتب عند الله صدقة، وهو أحسن صدقات كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، دينار في أهلك، دينار في جارك، دينار في ضيفك، قال أعظمها أجرا الذي في أهلك، كثير من الناس ينفقون على أولادهم ما عمره فكر بأن هذا الدينار الذي يخرج يشتري به الخبز والحليب لأولاده يفكر بأنه صدقة يجده يوم القيامة، يفكر يشتري هكذا، وحين قد يشتري يعني مضطرا مجبر، هذا غلط، إذا جاء واحد يعني فقير يستبشر يعطيه، استبشارك بأن تعطي لأهلك هذا أعظم عند الله عز وجل، لذلك ينبغي الإنسان يطلب الرزق، لكن الذي لا نحبه أن يكون حمارا بالنهار كيف؟ ها؟ جيفة بالليل، يعني ما هذا كده حكي الحمار والليل يطيح مسكين على فراشه ما يرتفع له جنب حتى تبزغ الشمس، ما نريد مثل هذا، ما يفقه في دين الله ولا يفكر في ذلك، فالإنسان إذا كان عنده مصدر يسترزق به وما يعني يكتفي بكفايته يكتفي بها، عنده كفايته يكتفي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، مره مسلم أسلم عنده أصل التوحيد الحمد لله ورزق الله الكفاء أي ما يكفيه فقط ما عنده فائض أو فاضل في الموقع وقنعه، هذا مهم جدا، بعض الناس ما عنده لكن مسكين قلبه متشوف هذا يبقى يتعذب، أما إذا رزق القناعة عنده ما يكفيه ورجل قلبه في آخرته إن أخلصهم بخلص من ذكر الدار هذا فراحة عظيمة في الدنيا، فراحة عظيمة، وبعض الأغنياء عنده ما يكفيه وزيادة وزيادة وزيادة ومسكين معذب يخاف من الفقر ويكدح ويجري المسكين، فعلى كل حال الإنسان اللي ما عنده وقت في أسبوعه سوى يوم ويومين ينتهز فرصة، المهم فقط الدنيا هذه تنظيم حياتك ترتب وقتك كيف تجمع بين طلبك للرزق وبين كونك مثلا عند المغرب عشاء أنهيت عملك تذهب إلى المسجد في شيخ يلقي درسا لا تتخلف عنه تعلم إلى أن تلقى الله، ما عندك كيف طريقة؟ طريقة ثانية، كتاب شريط مع أولادكم حسب المتيسر. لكن المشكل لما الإنسان ينساق ويتوانى يضيع كل يوم، ضيع المسكين وما يفكر أين يضع يعني كيف يرتب وقته، نصف عمره يروح حتى مرتب نصف فقط طلب الرزق، كيف يتعلم دينه؟ ما رتب شيء في ذلك، مشوش. كيف خلصتم؟ خلصتم ولا لسه؟ كيف عند الباب؟ شيخ، من لم يستطع يعني إقامة الدين في تونس حتى توجب عليه الهجرة؟ لا شك، لا شك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لابد من عجز عن إقامة دينه في أي بلد وجب أن يهجره، لأن يعني الأصل هو إقامة الدين، وما خلق الدين ليس ليعبدون. المقابل أنه قد يمنع من الخروج أصلا، يسحب من الجواز ويمنع من السفر، هذا أمر آخر. يدعو ربه عز وجل ويسلك المسالك ليتخلص من الدهان. لا يواصل. إيه نعم. أشهر. من هذا خذ من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهو يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لكنه في بلد المهجر وقع في محصية الله، فهل ينقص هذا من شأن هجرته عند الله عز وجل؟ في بلد المهجر وقع في معصية، وهل هو لا يقع في معصية في بلده؟ لا بد أن يقع. نعم الشيخ يقصد الهجرة تجب ما قبلها، لكن هذه ما بعدها، هذا عصر بعد ما هاجر. على كل حال الحمد لله أنه يعني حي يتوب أرض دينه، سواء كان يعصي في أرض مهجر أو في أرضه الأصلية. لا يقال شيخنا أن الهجرة ليست تامة، لأن أصل يسمى الهجرة هو ترك المعاصي. لا لا لا، هو صحيح، لكن هو ما هاجر ليكون نبيا معصوما، لابد أن يخطئ، لكن عليه أن يحترز كما يحترز في أي مكان، اتق الله فيما كنت. بعض الأخوة يصعب عليه الذهاب إلى بلدان أخرى مسلمة، يقول أن بعض البلدان الأوروبية تفتح الأبواب، قد تكون هذه بلد أمن. أنا غاطى على كل حال، الموضوع يطول، ساعة كمان أنا أشوف ساعتي زايدة، وهذه ساعة ما تستخدم 16 دقائق. لأن هذه طيب، المهم هذا ليس بعذر إلا لرجل لا يجد بلد مسلما يؤويه، هذا إن شاء الله يكون في معذورا، كما هاجر الصحابة إلى الحبشة وكان بلد نصرانيا، ما وجدوا بلد يستقبلهم. وإلا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم من أولهم شركين، الله يتوفيق. Thank you.